بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، يقول الشيخ كتاب العارية أو العارية: شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة، فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح، وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له، والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه. وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم، ويكره إعارة عبد مسلم لكافر. هذا الباب يطلق عليه العارية بالتشديد، ويطلق عليه أيضا العارية، ويطلق عليه أيضا عارة، أي شيء وهو اسم لما يعار. والأصل في هذه الكلمة أن الشيء يذهب ويعود، ويقال في اللغة عارة، أي ذهب وجاء. ولذلك يسمى الولد الصغير عيار، كما يقولون في العامية مقلاف، يعني يذهب ويعود يذهب ويعود. فترى الولد لا يعرف الملل ولا الكلل عندما يذهب ويعود. والحاجة تذهب إلى عدة بيوت وتعود إلى مكانها الأصلي، أو سميت من التعاور، حتى قال علماء النحو: حروف الجر تتعاور، أي يستعير بعضها مكان بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وليس في فعلها أي عيب على الإطلاق، بل فيه خير ومنفعة والاستفادة من الحاجات التي تكون عند شخص. والحقيقة في العارية أن ينتفع الإنسان من الشيء بما يحل الانتفاع به، لكن بشرط بقاء عينه. فلا تعار شمعة ويستضيء الإنسان بها ثم لا يعرف ماذا يعيد، انتهى. ولا يعار حطب للدفء، ولا صابون للحمام، ولا طعام للأكل، كل ذلك لا يسمى عارية. من الممكن أن يسمى هبة، صدقة. إذن الشيء الذي يعار كالكتاب، عرتك الكتاب، قرأت فيه، حضرت الدرس، أعدت الكتاب مرة ثانية، ذهب الكتاب وعاد كما هو تماما. وربنا سبحانه وتعالى دعا إلى هذا الأمر، فقال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والعارية من البر والتقوى، حتى إن بعض المفسرين قال: ويمنعون الماعون، أي يمنعون الحاجات التي يستعيرها الجيران من بعضهم البعض. مهما حاول الإنسان في بيته، حتى إن كثيرا من الناس حتى صار مثل، يعني لو كان الإنسان يحتاج الغرض في السنة مرة فعليه أن يقتنيه، ومع هذا يجد نفسه بحاجة إلى جاره كالدلو والفأس والسلم والخرطوم برويش الماء إلى غير ذلك من الأشياء التي توجد في بيت ولا توجد في بيت آخر. حتى الإبرة التي تستعيرها مثلا امرأة من امرأة، أحيانا باختلاف الأوقات وباختلاف الأماكن. فبشكل عام، هل تعتبر العارية معروفا بشكل دائم؟ لا، ننظر إلى العارية من حيث كونها، لماذا تستعمل. النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد استعار فرسا، وكان يعير آلة حربه صلى الله عليه وسلم، وأخذ مرة درعا من صفوان بن أمية، استعار درعا صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، فقال له: أغصب يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. عارية، والدرع يذهب درع ويعود درع. نعم، كانت ربما في أول الإسلام تصل إلى حيز الوجوب، لأن الناس كانوا بحاجة كثيرة إلى هذا الأمر. ولكننا الآن لو أردنا أن نفصل فيها، فقد تعتريها بعض الأحكام الخمسة أو كل الأحكام الخمسة. لو وجدنا إنسانا قد يهلك بسبب الحر أو بسبب البرد ولا ثوب عليه، وعندنا ثوب زائد، أفلا يجب علينا أن نعطيه؟ وجدنا مسلما كما نرى اليوم إذا صار حادث مثلا تكشفت العورة، ترى ماذا يفعل الناس؟ ولو من أي نافذة من أي شيء يلقون ثوبا من أجل هذه حقيقته عارية أو هبة، المهم أنهم يسترون هذا الإنسان ويسترون عورته. هنالك أنت على الساحل ووجدت إنسانا غريقا يريد أن يتعلق بشيء كحبل مثلا، فألقيت إليه الحبل، هذا إحياء للنفس البشرية. إلقاء الحبل صحيح عارية من أجل أن يتعلق به وبعد ذلك يخرج سلما من أجل أن يخرج من حريق مثلا، يحتمل هذا بأشياء كثيرة. وجدت إنسانا راعيا وقد راجت عنده غنم يخشى عليها من الموت، ارتفاع ضغط أحيانا يحدث فيها، فإما أن يقص لها أذنها مثلا من أجل أن تخرج بعض الدماء وبعد ذلك تهدأ هذه الدابة. لذلك نرى أغلب مثلا الأغنام مقصوصة الأذن تصيب هكذا بارتفاع في ضغطها قد يؤدي ذلك إلى موتها. إذا قطع شيء من أذنها بعد ذلك وخرج شيء من الدم استقرت، أو أخذ السكين مباشرة وذبحها وفيها حياة مستقرة، ليس المعنى لا يوجد فيها حياة مستقرة، كما قلت لو قطع أذنها تبقى على قيد الحياة. في هذه الحالة إعارة السكين ما حكمها؟ واجب. إعارة الكتاب عندنا مثلا في بلد من البلاد لا يوجد مصحف ونحتاج إلى أن يكون في هذه البلد حافظ لكتاب الله عز وجل، فأعرناه المصحف، إعارة المصحف واجبة هنا من أجل أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك العلم الذي لا غنى عنه ليعلم كيف ينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هنالك أشياء على العكس تكون محرمة. كان الناس عندهم إماء، هل يجوز أن يعير الأمة للتمتع؟ حرام هذا قولا واحدا. ماذا يفعل؟ يدعو إلى الزنا، يدعو إلى الفجور، يدعو إلى الفاحشة. أن يعير الصيد من محرم، المحرم عند ذلك هو يحرم عليه استعمال الصيد والصيد، فماذا وليست له يد على الصيد، فهذا أيضا يكون حراما. أعار غلاما له من إنسان معروف بالفجور والعياذ بالله قد يصل فيه إلى اللواط، حرام هذا ولا يجوز. هنالك قد تكون مكروها، جارك كافر ومع ذلك عندك صانع مسلم طلب منك أن تعيره مثلا، هذا أو عبد أو إلى غير ذلك، معنى ذلك سلطت هذا الذمي على هذا بالإعارة، وهذا مكروه، لأن أصل لا يكون هنالك ولاية للرجل الكافر على المسلم. بهذا نستطيع تقريبا أن نلم بأركان الإعارة، فصار عندنا معير ومستعير. المعير صاحب الكتاب مثلا، المستعير الطالب الذي يريد أن يقرأ في الكتاب، معير ومستعير. ومعار ما هو؟ الكتاب. وصيغة أن تقول أعرني أعرتك. بدأ الشيخ كعادته بأن يعطي لكل طرف من هذه الأطراف، عندنا معير ومعار ومستعير وصيغة، لابد أن نعرف شرط كل من هذه الأمور الأربع. بدأ الشيخ بقوله شرط المعير صحة تبرعه، أي لا يمكن لولد صغير أن يأتي ويعير، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا. أن يكون مهدد بالإكراه ويعير لا تسمى هذه إعارة. فإذا صح تبرعه صحت إعارته، فالصبي لا يصح تبرعه، المجنون لا يصح تبرعه، السفيه لا يصح تبرعه، المفلس لا يصح تبرعه، هؤلاء إذن شرط المعير صحة تبرع، صحة تبرعه وملكه المنفعة. إذن الشرط الأول صحة التبرع، الشرط الثاني أن يملك المنفعة. والله جاري عنده كتاب أعرتك إياه، طيب هو يعيرك، أنا لا ملك لي على هذا الكتاب لأنه ليس ملكا لي، فهو ملك لجاري، فجاري يأتي ويعيره. ومن هنا قالوا إن المعير لا يعير، المستعير لا يعير. هذا كان ما يحدث في الأزقة، يعني تبحث مثلا استعاروا جيرانك سلم، تذهب إليهم والله أخذوا بيت الثاني، بيت الثالث، بيت الرابع، البيت الخامس، تذهب إلى آخر الحارة، صاروا الناس آخر الأمر يقولون عيرني السلم إلى ظهري أبو جان، يعني لأنه سيذهب ويبحث عنه. الأصل المعير لا يعير، المستعير يعني المستعير لا يعير، أما المعير هو الذي يعير في الأصل وهو صاحب الحاجة، فيشترط فيه الشرط الأول صحة تبرعه، والشرط الثاني ملكه للمنفعة. فيعير مستأجر لا مستعير. كثير من الناس بيوتهم أجرة وليست ملك، ليس كل إنسان يملك مسكنا ولا يملك مركوبا. كثير من الناس يركبون الآن سيارات أيضا أجرة. صاحب البيت الآن جاره يريد أن يفعل حفلة عرس وليمة إلى غير ذلك، قال يا جارنا تعيرني بيتك، لو أنا مستأجر لك الحق، أنت المستأجر له حق الانتفاع، فكما له حق الانتفاع ملك المنفعة وملك العين. بينما صاحب البيت الآن لا يستطيع أن يعير، لماذا؟ لأنه أجر المنفعة. فالمستأجر يستطيع أن يعير بيته لمن؟ لجاره مثلا، بينما صاحب البيت الأصلي لا يستطيع، لأنه الآن رفعت يده عن المنفعة بسبب أنه سلط على البيت مستأجر مقابل ما. قال لا مستعير، فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح. أنت استعرت البيت بعد ذلك تعيره، استعرت سيارة لتقضي حاجة، هل تعيرها؟ لا، لا يجوز. السبب في ذلك أنك لا تملك المنفعة، وإنما أبيح لك الانتفاع لشخصك فقط، فلا يجوز أن يعني تفعل ذلك. وكذلك لا يجوز لك من باب أولى أن تؤجر، لأنك بالأصل مستعد. قال وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له، له أن يستنيب المنفعة، أن يستنيب من يستوفي المنفعة له. يعني بعض الناس استعار مثلا سلما ليصعد وينظف الجدار مثلا، جاء إلى البيت، لو والله أنت اللي بتطلع السلم، لا، من الممكن تطلع الزوجة ويطلع الولد ويطلع الخادم، هذا يستوفي المنفعة. نريد السيارة لنصل فيها من مكان إلى آخر، يعني قد يقودها ولده يقيد، يعني هذا مما يصح. وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له. وهنا في مسألة، هل يمكن للإنسان إذا استعار كتابا ووجد فيه خطأ أن يصلحه؟ لا، ما كلفك بذلك. إذا أردت النصيحة من الممكن أن تكتب ورقة في الصفحة التي وجدت نقصا في الكتاب هنا وتشير إليه كيت وكيت، ما سلطك من أجل أن تصلحه. هنالك بعض الأشياء يجب فيها، لكن يجب فيها عن علم. يأتي إنسان كانت المصاحف مخطوطة، فيأتي الإنسان إلى المسجد، ربما الذي خط المصحف التبست عليه آية بآية، كثيرنا في آية صدرها كذا من سورة وعجزها من سورة أخرى، فربما حدثها هذا الخطأ. لو وجده إنسان حافظ قارئ متقن فيجب عليه أن يصلحه، مو متوهم فيأتي إلى الصحيح فيفسده، لا، يأتي إلى الخطأ قطعا. قال والمستعاري، المستعاري معطوف على المعير، شرط المعير كذا، وشرط المستعار كونه منتفعا به. ما هو المستعار؟ صار في عنا معير، والمستعار هو الشيء كونه منتفعا به مع بقاء عينه. الشيء الذي نريد أن نستعيره الآن إذا لم يكن منتفعا به، سيارة خربان، ماذا تستفيد من استعارتها؟ ولا شيء، سيارة محركها متوقف، لا تستفيد شيئا من إعارتها، هذا ليس منتفعا به. كانوا سابقا يسمون، يضربون مثل حمار زمن، يعني كان الحمار إذا وصل إلى سن معين يلقى في مرج الحشيش في دمشق، يعني مدينة المعرض، كانت هذه موقوفة للحيوانات الكبيرة مثلا. هل يمكن إعارته؟ ولا يستفاد منه، فلماذا هذه العادة؟ كذلك يستعير الآن، كذلك جحش صغير لا يمكن أن يحمل عليه، كذلك لا يصح. إذن كونه منتفعا به شرط هذا. كذلك أما إذا كانت العارية طويلة ومن الممكن أن يتحول هذا الصغير بيكبر في هذه الفترة، ما في مانع ويمكن الانتفاع به. وكونه منتفعا به قال مع بقاء عينه. بقاء العين كما ذكرت آنفا عندنا استعار شمعة، لعلنا شمعة لنستضيء عليها، ماذا تعيد له؟ صابون ليغتسل فيها، ماذا تعيد له؟ بدون المازوت لنتدفى فيه، ماذا تعيد له؟ الحطبات من أجل أن توقدها، ماذا تعيد له؟ اللحم من أجل أن تأكله، ماذا تعيد له؟ أما الثوب تستر عورتك، تصلي فيه، ما عندك ثوب طاهر، استعرت ثوبا فلبسته وأعدته، استعرت فراشا جاءك ضيف وأعدت الفراش، هذا مع بقاء عينه. لا يقول قائل إيه كل شيء بيهترئ، صحيح، مسألة نسبية. أنا عندما استعرت الآن ثوب ماذا أعدت؟ ثوب، استعرت فراش أعدت فراش، استعرت سجادة أعدت سجادة، وهكذا. أما مسألة الاهتراء هذا الطبيعي، كثير من الناس في الحفلات والولائم يضطر دست كبير يجعلون فيه بعض المناسف في بعض القرى، يعني حفلات الولائم الآن كان عندهم يوجد في بعض البيوت لا يوجد في البعض الآخر، يأتون ويستعيرونه ثم يعيدونه مرة ثانية. إذن هذا معنى مع بقاء عينه. قال وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم. تجوز إعارة جارية، الجارية هي الأمة المملوكة كانت سابقا، لخدمة امرأة، امرأة على امرأة تكشفت أمامها بما يحل من أجل الخدمة. أما أن نعيرها لإنسان من أجل أن تخدم عنده وتتكشف، هذا حرام، حرام التكشف وحرام الخلوة، لذلك لا يجوز. أما محرم مثلا أعار جاريته لمن؟ لعمها، لخالها، لجدها، لأبيها، لأخيها، يصح هذا. كذلك من الممكن يعني إذا كانت هذه الإعارة لإنسان ممسوح قاعد إلى غير ذلك، يعني يؤمن عليه منها، كذلك لا يضر. قال بعد ذلك ويكره إعارة عبد مسلم لكافر. طبعا كل حاجة يمتهن فيها الرجل المسلم عند الكافر يعني تتدرج من الكراهة حتى الحرام تدريجيا بحسب تلك الأمور. قد يكون الإنسان عرض بعض الناس ليستأجره، من جملة من عرضوا نفسهم للإيجار أبوه مثلا، جده، هذا يعني فيه شيء، لأن المسألة الآن فيها إذلال. الولد عند الوالد عندما يعمل عند ولده فيه شيء من الإذلال، ولذلك نحن نريد أن نوقر الأب أو الأم أو الوالدين، وذلك من أجل أن لا يصل إلى هذه الدرجة، خاصة والنفقة إذا كان الإنسان لا يستطيع النفقة على نفسه بسبب فقر أو بسبب عجز أو مرض، عند ذلك فيجب على الولد أن ينفق على أحد أصوله أو كليهما. ويكره إعارة عبد مسلم لكافر، والأصح اشتراط لفظ كأعارتك. طبعا هذا الركن الأخير وهو ركن اللفظ الصيغة، قال أعرتك كأعرتك أو أعرني، هو يبدأ أعرتك هذه الحاجة جيران، يعني مو شرط أن تكون بهذا اللفظ تماما، دق الباب عيرونا السلم اتفضل مثلا، هذا صيغة، نعم صيغة من إيجاب وقبول، بدنا السلم لنطلع عليه مثلا على السيفة تفضل هي السلم، يعني فهذا توحي يطلبه وبعد ذلك يجاب به مع الفعل. قال ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، واحد قال له عيرنا، الآخر قال له أخذه، ثاني وجده بحاجة يبحث، ماذا توفي عنده مكان للتعزية، قال يا جاري بيتي مفتوح من أجل يعني التعزية بوالدك بزوجتك، قال جزاك الله خيرا أخذه، صارت إعارة، نعم إعارة. ولو قال أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة. نحن عندما مرت معنا الإعارة هل يقابلها ما؟ لا يقابلها ما. أعرتك الفرس بدل لتركبه ماذا قال؟ لتعلفه، يعني بمقابل الاستعارة أنت تطعمه. التبنية تجعلها من من مثلا تبن وشعير أنت ستقدم، ماذا سيعرفه الآن؟ وكم سيأكل؟ وهل هنالك من ضابط ليأكل هذا الفرس؟ أولا، أول أمر نظرنا إلى مسألة العارية فوجدنا أنه أخذ بدلا عنه، ثم نظرنا إلى مسألة الأجرة فوجدنا أن الأجرة فاسدة، لأن الأجرة لا بد فيها من بيان العمل وبيان الأجرة. هنا في بيان العمل والأجرة كانت مجهولة. إطعام، ما هو الإطعام؟ لو استأجرك إنسان على أن يطعمك في يومك وليلتك هل يصح هذا؟ تقدم نفسك من أجل مقابل الإطعام فقط، هذا لا يصح، لأن الناس يتفاوتون في الإطعام في الطعام ويتفاوتون في الكمية ويرغبون بعض، هذه شيء مجهول، أجرة مجهولة لا تصح. لذلك قال الشيخ فهو إجارة، يعني عندما أعطاه الفرس مقابل أجرة هذا إجارة. وإذا كانت الإجارة فاسدة وإذا كانت الإجارة فاسدة عند ذلك ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نقول نصحح عقد الإجارة. ماذا توجب؟ قال توجب إجرة المثل. كم أجرة هذا الفرس في هذا اليوم؟ قالوا 100. طيب الآن الطعام، ما هو الطعام؟ يرد له بدل الطعام أو ثمن الطعام ويأخذ منه 100 الأجرة، توجب أجرة المثل. طبعا هذا الكلام يقال مو عند الاستعارة الفاسدة، لا، لو مضى زمن يمكن فيه أجرة. أما انتبه إليهم فقيه قال هذا لا يا أخي لا يصح. قالوا إذا كان لا يصح، هذا أخذ فرسه وأعدره، ما مضى زمن يحتاج إلى أجرة فلا يترتب عليه شيء. بعد ذلك قال الشيخ ومؤنة الرد على المستعير. أنت استعرت ثوبا، عليك عندما تنتهي منه أن تعيده إلى المعير. يا مستعير، أنت استعرت سلما، احمل هذا السلم وعده إلى بيت المعير. استعرت كتابا، لا تجعل الإنسان يطالبك ويذهب ويعود من أجل الكتاب، انتهيت منه أعده إلى المكتبة التي استعرتها منه إلى غير ذلك. قال فإن تلفت لا باستعمال ضمينها وإن لم يفرط. فتلفت العين، هذا العين المستعارة الآن تلفت، لكن قال لا باستعمال، يعني هنالك الاستعمال نوعين، استعمال مأذون فيه واستعمال غير مأذون فيه. استعمال المأذون فيه مثل عندما يعيرك مثلا كما قلنا دست للطبخ، هذا وعاء كبير، طنجرة كبيرة من أجل الطبخ فيها، جيد، هو أثناء الطبخ أحيانا قد تكون عمرها عند صاحبها سنة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة، مرتين لسفلة كله راح مثلا. هذا الواقع هل تلفت الآن بسبب هذا أم بأسباب كثيرة؟ بأسباب كثيرة، يعني الثوب لا يتمزع في أول لبس يلبسه الإنسان، ككثرة اللبس يبلى فعند ذلك يتم، وكذلك الوعاء يصل إلى درجة يهترئ فيها تماما فعند ذلك يفسد. هذا فسد باستعمال مأذون فيه، أخذه للطبخ فطبخ به، لكن قال والله اليوم نحن نصب هلا السقف باطون، نحن نعبي بعد ذلك في اسمنت وحجارة باعتبار في له أيدي على اليمين أهون من أي شيء، ما رأيك؟ استخدمه بطريق غير مأذون فيه، عند ذلك يضمنه، نعم يضمنه. لذلك إذا كان، يعني صار عندنا الآن إذا استعار الإنسان شيئا وتلف، إذا كان هذا التلف باستعمال مأذون فيه وبدون تفريط فلا ضمن، وإذا استخدمه بغير الأشياء التي سمح له بها يضمن على كل الأحوال، وإذا استخدمه بالاستخدام المأذون فيه لكنه كان عن طريق التفريط يعني عند ذلك فسد، كذلك يضمن. والدليل في ذلك كله قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما استعار من صفوان ماذا قال له؟ قال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعماله. هل لو أردنا أن نأخذ ثوبا ونقدر كم يحتاج ليهترف، فيقدر هذا بأي شيء؟ بالساعة، صحيح؟ اليوم حتى بعض الأشياء تقدر تماما في الأماكن التي يعني تنتجها. هذه اللمبة يقولون تعيش مثلا 100 ساعة، هل يمنع هذا من استخدامها؟ لا، تستطيع أن تعير هذه اللمبة وبعد ذلك يعيدها لك، فهذا لا يوجد. كذلك الثوب، من المقدر يقال إنه هذا الثوب يكفي سنة، ومن هنا أوجب الله عز وجل على الزوج أن يكسو زوجته في كل سنة مرتين. طبعا كساء بمعنى مثل روب البيت، تصير هذا الكساء في كل سنة مرتين، مرة للشتاء ومرة للصيف. الآن مقدر للثوب أن يهتري شرعا، قدروا له وقتا. طيب أنا عندما أعيره لزيد ثم لخالد ثم لعمر، عمليا لو قسمته الآن إلى 100، كل يوم يذهب 1% منه، صحيح؟ هذا يسمى انمحاق، انسحاق، يعني في كل يوم يهترئ يهترئ يهترئ. حتى الكتاب الذي تقرأ فيه إذا كثرت القراءة فيه، حتى قال لي بعض يعني أهل العلم: الدليل على إقبال الناس على الكتاب الفلاني في المكاتب العامة انظر إليه فإنك تراه مهترئا. مثال يعني، والله ترى أن الناس يراجعون الكلمات في قاموس المحيط. قاموس المحيط كل طالب سيحمل الكتاب 20 مرة في اليوم، أو في الأعلام للزركلي أو إلى غير ذلك. هذا ما يحتاج المحققون إليه كثيرا. في كتب ربما لا تتحرك من المكاتب، ولذلك إذا رأيت كتابا مهترئا افرح، يعني معنى ذلك أنه يوجد إقبال على هذا الكتاب في هذه المكتبة كثيرا من طلاب العلم. لذلك نجد بعض الكتب تجلد مرات أحيانا، وذلك بسبب كثرة استعمالها. هذا ما ينمحق وينسحق، عنا ثوب، عنا آنية، عنا شيء، فلا بد أن تهترئ إذن بالاستعمال. لا نقول له أخذت عندنا ثوبا قوته على اللبس 90%، رجعت قوته على اللبس 85%، تعطينا الفرق 5%؟ هذا لا يقال. والثالث يضمن المنمحق. نعم، إذن صار في عنا عدة أقوال، فهذه الأشياء هو يفرق يعني بين مسألة التلف التدريجي الذي يحدث ما بين الأشياء، لأن الأصل في الرد أن يعيد الإنسان الشيء. فإذا انمحق، يعني ما معنى انمحق؟ يعني ذاب تدريجيا، عند ذلك فهل يضمن؟ الأصل هو يقول عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح. إنسان المستأجر لا يضمن إلا بالتفريط، المستأجر لا يضمن إلا بالتفريط، أما المستعير يضمن بتفريط أو بغير تفريط. يا أخي أنا والله استعرت الكاسة من عندك وانكسرت، روح جيب له كاسة بدك، ضامن. قال له: بل عارية مضمونة. فرط أو لم يفرط، انكسر الكاس، استعاروا من عندك مثلا 100 كاسة عندهم حفلة، رجعوا لك 90، عليهم أن يشتروا 10 بدل عنها، عليهم أن يشتروا، مثلية هذه المسألة، أو يدفعوا قيمتها، ما في خلاف عليه. لكن المستأجر لو لم يكن مفرطا وانكسر معه بعض الأشياء، هل يلزمه شيء؟ لا. يعني مثلا استعرت الآن سيارة وماشي فيها بطريق طبيعي وحدث لها مكروه هذه السيارة، فأنت ضامن لأنك مستعير. بينما لو كنت مستأجر، فرط الموتير، برج منشر الدواليب كذا، تعيد السيارة وانتهى الأمر، أنت دافع في مقابل هذا الشيء، لكنك لم تكن مفرطا في الاستخدام. الآن الصورة نجمع ما بين الصورتين، أنا عندي بيت، أبو ياسين استأجره من عندي، صار أبو ياسين بالنسبة إلي مستأجر، أبو ياسين صار مالك للمنفعة، هل يستطيع أن يعير أبو راتب؟ أعار أبو ياسين أبا راتب في هذه المسألة. جيد، عند ذلك حدث شيء في هذا البيت، هل أنا أضمن أبو ياسين؟ لا، ما أضمنه. السبب لأنه مستأجر، وهو بالنسبة إليه لا يضمنه. إذا أراد مثلا أن يجعل المسألة معروفة أن يصلح الشيء، هذا لا بأس به. أما الأصل، هل الآن تسلط عليه بطريق الأجرة؟ وقلنا في الأجرة له أن يأخذ هذه الأجرة بنفسه أو بغيره. مثلا أنت استأجرت الآن سيارة من دمشق إلى حلب، أعطوك بطاقة، شرط أنه أنت تركب على المقعد؟ لا، لكن بجيب واحد مثل حكايته بتركبوا على المقام. طبعا هلا السمن والرفع وكذا ما عاد فرق بالسياره، لكن كانوا سابقا بيطلع عليه بيأجروا الدابه ولا لا؟ اذا بتحملوا الدابه بيأجروا، يجيب له واحد وزنه مرتين، كانوا سابقا يعني ينبغي. لكن الان منظوره بطريق اخر، توقف سياره تاكسي يراك لي وحده يركبوك. اما بعد ان اركبك، طبعا تركونا مساله قانون، هذا يجب عليه، نحكي نحن بالشرع. عندما استاجرته ليوصلك الى مكان معين كنت وحيدا، فما ان تم الاتفاق، طلعت مرتك وسبع اولاد بدهم يطلعوا بهالسياره، اخي انا اتفقت معك لحالك، ما اتفقت انت وزوجتك وسبع اولاد، اختلف الوضع. اذا الاستئجار اختلف من حاله الى حاله اخرى. إذن والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح. عرفنا لماذا لا يضمن؟ لأن المستأجر لا يضمن. ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمن. كانوا سابقا عندهم دواب الفرس، تحت الفرس جموح تأتي إلى الجدار وبعد ذلك تتلف مثلا الذي يركب عليه، ماذا كانوا يفعلون؟ أو تقلبه يمينا أو يسارا، تروض، تربى، يعني تربية كيف يركب الإنسان عليها، كيف تقفز، هذا في تدريب من قبل الإنسان. هذا التدريب من قبل الإنسان هو يدربها ماتت. طيب ماتت، هل يعتبر هذا مستعير؟ لا، إنما هو يعمل لمصلحة من؟ صاحبها. واحد أعطاك سيارة هلأ، لك أنا مالي فاضي، السيارة طالعة من تصليح جديد، بس تاخذ ليها على الطريق من هون إلى المطار والعودة على ألا تسير فوق سرعة 25 كيلومتر مثلا في الساعة، وبالفعل أنت قمت بهذا العمل تماما، لكن في الطريق أدى إلى تلفها، يعني أو تلف جزئي تقريبا فيها، فسدت من جديد، قل أنت ضامن؟ لا، أنت مكانه الآن، ما أسأت إليه بشيء. لذلك قال وله الانتفاع بحسب الإذن. يعني عندما رضي المالك بشيء، أعطاك ثوب لتلبسه، مو بتمسح في البلور، الإذن لللبس. طيب الإذن لللبس من أجل أعطاك طعام مثلا ثوب لتذهب به إلى حفل، عقد قران كذا، مولد، يعني فماذا فعلت؟ والله طلعت في سيارة تراب، بصح أنا هذا لبس وهذا لبس. لا، ما أعارك لهذا، إن الإعارة كانت بحسب الإذن. طبعا هذا الإعارة بحسب الإذن فيها تفصيل طويل. يا ترى لو أعاروا لشعير، هل له أن يزرع قمحا، قمح يزرع شعير، ما هي القوة بالنسبة للأرض، وما شاكل ذلك؟ نترك هذا إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.